دمع جرى فقضى في الربع ما وجب. دمع جرى فقضى في الربع ما وجب لأهله وشفى أن ولا كرب. عجنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول وما رد الذي ذهب. سقيته عبرات ظنها مطرا، سوائلا من جفول ظنها سحبا. دار الملم لها طيف تهددني ليلا، فما صدقت عيني ولا كذب. أنأيته فدنا، أدنيته فنأى، جمشته فنبى، قبلته فأبى. هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تمدد له طنوبا. مظلومة القد في تشبيهه غصنا، مظلومة الريق في تشبيهه ضربا. بيضاء تطمع فيما تحت حلتها، وعز ذلك مطلوبا إذا طرب. كأنها الشمس يعيي كف قابضه شعاعها، ويراه الطرف مقتربا. مرت بنا بين تربيها فقلت لها من أين جانس هذا الشادن العرب؟ فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يرى ليث الشرى، وهو من عجل إذا انتسب. جاءت بأشجع من يسمى وأسمح من أعطى، وأبلغ من أملى ومن كتب. لو حل خاطره في مقعد لمشى، أو جاهل لصحى، أو أخرس خطب. إذا بدا حجبت عينيك هيبته، وليس يحجبه ستر إذا احتجب. بياض وجه يريك الشمس حالكة، ودر لفظ يريك الدر مخشلبا. وسيف عزم ترد السيف هبته، رطب الغرار من التأمور مغتضبا. عمر العدو إذا لاقاه في رهج أقل من عمر ما يحوي إذا وهب. توقه فمتى ما شئت تبلوه، فكن معاديه أو كن له نشبا. تحلو مذاقته حتى إذا غضب، حالت فلو قطرت في الماء ما شرب. وتغبط الأرض منها حيث حل به، وتحسد الخيل منها أيها ركب. ولا يرد بفيه كف سائله عن نفسه، ويرد الجحفل اللجب. وكلما لقي الدينار صاحبه في ملكه افترق من قبل يصطحب. مال كأن غراب البين يرقبه، فكلما قيل هذا مجتد نعب. بحر عجائبه لم تبق في سمر، ولا عجائب بحر بعدها عجبا. لا يقنع ابن علي نيل منزلة، يشكو محاولها التقصير والتعب. هز اللواء بنو عجل به فغدا رأسا لهم، وغدا كل لهم ذنبا. التاركين من الأشياء أهونا، والراكبين من الأشياء ما صعب. مبرقعي خيلهم بالبيض، متخذيها ملكمات على أرماحهم عذبا. إن المنية لو لاقتهم وقفت، خرقاء تتهم الإقدام والهرب. مراتب صعدت والفكر يتبعها، فجاز وهو على آثارها الشهب. محامد نزفت شعري ليملأها، فآل ما امتلأت منه ولا نضب. مكارم لك فت العالمين بها، من يستطيع لأمر فائت طلب. لما أقمت بأنطاكية اختلفت، إلي بالخبر الركبان في حلب. فسرت نحوك لا ألوي على أحد، أحث راحلتي الفقر والأدب. أذاقني زمني بلوى شرقت بها، لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحب. وإن عمرت جعلت الحرب والدة، والسمهري أخا والمشرفي أبا. بكل أشعث يلقى الموت مبتسما، حتى كأن له في قتله أربا. قح يكاد صهيل الخيل يقذفه عن سرجه، مرحا بالعز أو طربا. فالموت أعذر لي والصبر أجمل بي، والبر أوسع والدنيا لمن غلبه.